سورة المرسلات. سورة المرسلات. سورة المرسلات. سورة المرسلات. بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والمرسلات عرفا. والمرسلات عرفا. فالعاصفات عصفا. والناشرات نشرا. والناشرات نشرا. فالفارقات فرقا. فالفارقات فرقا. فالملقيات ذكرا. فالملقيات ذكرا. عذرا أو نذورا. عذرا أو نذورا. عذرا أو نذورا. إنما توعدون. إنما توعدون. لواقع. لواقع. فإذا النجوم. فإذا النجوم. فإذا النجوم طمست. فإذا النجوم طمست. وإذا السماء فرجت. وإذا الجبال نسفت. وإذا الجبال نسفت. وإذا الرسل أقتت. وإذا الرسل أقتت. لأي يوم نجلت. لأي يوم نجلت. لأي يوم نجلت. لأي يوم نجلت. ليوم الفصل. وما أدراك. وما أدراك. ما يوم الفصل. ما يوم الفصل. ويل يومئذ للمكذبين. ويل يومئذ للمكذبين. ألم نهلك الأولين. ألم نهلك الأولين. ثم نتبعهم الآخرين. ثم نتبعهم الآخرين. كذلك نفعل بالمجرمين. كذلك نفعل بالمجرمين. ويل يومئذ للمكذبين. ويل يومئذ للمكذبين. ألم نخلقكم. أحسنتم. نعيد لوحنا للمرة الثانية. أيوة. حاول أن تقرأ قراءة نشيطة. أيوة. وتابع معك. بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والمرسلات عرفا. والمرسلات عرفا. فالعاصفات عصفا. فالعاصفات عصفا. والناشرات نشرا. فالفارقات فرقا. فالفارقات فرقا. فالفارقات فرقا. فالفارقات فرقا. فالملقيات ذكرا. فالملقيات ذكرا. عذرا أو نذورا. عذرا أو نذورا. عذرا أو نذورا. إنما أو نذوران. إنما أو نذوران. إنما إنما توعدون لواقع. إنما توعدون لواقع. فإذا النجوم طمست. فإذا النجوم طمست. وإذا السماء فرجت. وإذا السماء فرجت. وإذا الجبال نسفت. نسفت. نسفت. ليست ت. لا يوجد سين. ات. نسفت. نسفت. و لا تقول ات. لا تقول. وإذا الجبال نسفت. وإذا الجبال نسفت. هواء يخرج فقط. نسفت. نسفت. لا أسمع ت. انزع هذه هذا الصفير، هذا الصفير خاطئ في حرف التاء. وإذا الجبال نصفت، وإذا الجبال نصفت، وإذا الرسل أقتت، وإذا الرسل أقتت، لأي يوم نجلت، لأي يوم نجلت، ليوم الفصل، ليوم الفصل، وما أدراك ما يوم الفصل، وما ويل يومئذ للمكذبين، ويل يومئذ للمكذبين، ألم نهلك الأولين، ألم نهلك الأولين، ثم نتبعهم الآخرين، ثم نتبعهم الآخرين، كذلك نفعل بالمجرمين، ويل يومئذ للمكذبين، ويل يومئذ للمكذبين، ألم نخلقكم، ألم نخلقكم، بسم الله الرحمن الرحيم، بسم الله الرحمن الرحيم، والمرسلات عرفا، والمرسلات عرفا، فالعاصفات عصفا، فالعاصفات عصفا، والناشرات نشرا، فالفارقات فرقا، فالفارقات فرقا، فالملقيات ذكرا، فالملقيات ذكرا، عذرا أو نذورا، عذرا أو نذورا، إنما توعدون لواقع، إنما توعدون لواقع، فإذا النجوم طمست، فإذا النجوم طمست، وإذا السماء فرجت، وإذا الجبال نصفت، وإذا الجبال نصفت، وإذا الرسل أقتت، وإذا الرسل أقتت، لأي يوم نجلت، لأي يوم نجلت، ليوم الفصل وما أدراك ما يوم الفصل، ليوم الفصل وما أدراك ما يوم الفصل، ويل يومئذ للمكذبين، ألم نهلك الأولين، ألم نهلك الأولين، ثم نتبعهم الآخرين، ثم نتبعهم الآخرين، ثم نتبعهم الآخرين، ثم نتبعهم الآخرين، نتبعهم الآخرين، نتبعهم الآخرين، كذلك نفعل بالمجرمين، ويل يومئذ للمكذبين، ويل يومئذ للمكذبين، ألم نخلقكم، ألم نخلقكم، ألم نخلقكم، ألم نخلقكم، أحسنتم. يلا قف، يلا نقرأ اللوحة كاملا ولكن ركز، تابع جيدا من المصحف لكي لا تخطئ، مفهوم؟ واحد، يلا تابع في مصحفك، واحد اثنان ثلاثة، بسم الله الرحمن الرحيم، والمرسلات عرفا فالعاصفات عصفا والناشرات نشرا، فالفارقات فرقا فالملقيات ذكرا عذرا أو نذورا، إنما توعدون لواقع فإذا النجوم وطمست، وإذا السماء فرجت، وإذا الجبال نصفت، وإذا الرسل أقتت، لأي يوم نجلت، ليوم الفصل وما أدراك ما يوم الفصل، ويل يومئذ للمكذبين، ألم نهلك الأولين، ثم نتبعهم الآخرين، كذلك نفعل بالمجرمين، لا ويل يومئذ للمكذبين، لا ألم نخلقكم. يلا اقرأوا لنا اللوحة كاملا، واحد اثنان ثلاثة. بسم الله الرحمن الرحيم والمرسلات عرفا فالعاصفة إنما توعدون لواقع فإذا النجوم طمست وإذا السماء أفرجت وإذا الجبال نسفت وإذا الرسل أقتت لأي يوم نجلت ليوم الفصل وما أدراك ما ويل يومئذ للمكذبين ألم نهلك نتبعهم الآخرين كذلك نفعل بالمجرمين ويل يومئذ للمكذبين ألم نخلقكم. أحسنتم.